الثالث يقاتلون في ايش؟ في الله، اي في شريعة الله. فلا يقدمون على القتال الا حيث استعدوا للقتال، واذا اقدموا على القتال بدون استعداد فالهزيمة، لان الله قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والشاعر الجاهلي يقول اخاك اخاك ان من لا اخا له كساع الى الهيجة بغير سلاح. كيف يمكن الانسان يقول قاتل وانا ما عندي سلاح؟ ما هو صحيح هذا، تفريط وافراط في الاقدام. طيب اقول ان اثار القران بلغت الى هذا الحد، فتحوا به مشارق الارض ومغاربها. كنت اتحدث عن ايش؟ عن تاج كسرى يا جماعه، جاء به من المدائن بعد ان فتح المسلمون الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينه. فتعجب عمر، تعجب عمر رضي الله عنه، كيف يؤتى بهذا التاج من اقصى الشرق الى المدينه لم يفقد منه خرزه واحده؟ ما ادري والله لو استولينا عليه نحن ايش، كل واحد ياخذ خرزه، نعم يروح. لكن أدوه إلى عمر، قال يا رب إن قوما أدوا هذا، يقول عمر إن قوما أدوا هذا لأمنع أمنع. قالوا يا أمير المؤمنين إنهم أمنا لأنك أمين، ولو أنهم رتع ولو أنك رتعت إيش لرتعوا، لكنه ما يرتع. حتى انه رضي الله عنه يا اخواني عليه ثوب مرقع، الخليفه عليه ثوب مرقع. اذا اراد ان ينام وين يروح؟ ينام في المسجد، يضع له كومه يجعله ساده. ولهذا فيما يذكر التاريخ ان رجلا يهوديا في الشام احتاج معاوية رضي الله عنه إلى أن يجعل بيته بيت اليهودي تبعا لبيت المال، يوسع فيه بيت المال، فأبى اليهودي قال ما يمكن هذا بيتي ولا أبيعه ولا أبيع ولا كل الشام. قال لا ما أبيعه. فرأى معاوية رضي الله عنه أنه إذا كان المسلمون محتاجين إلى هذا البيت وسيعطيه في قيمته أكثر بكثير، قال له والله إحنا لابد أن نأخذ البيت وهذه قيمته بأضعاف المضاعفة، متى شئت خذها. اليهودي ما هو راضٍ بهذا، فاستشار بعض أصحابه قال له اذهب إلى عمر في المدينة، اذهب إلى عمر في المدينة. فذهب إلى المدينة. منين؟ من أين ذهب؟ من الشام. دخل المدينة يسأل وين أمير المؤمنين، وين عمر، وين؟ دلوه عليه، وإذا رجل عليه ثوب مرقع قد نام في المسجد وزبر له حصباء تكون وسادة له. فتعجب اليهودي، لأن معاوية رضي الله عنه في الشام كان أميرا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولكنه في ذلك المكان يعني يحتاج الأمير إلى أن يكون له نوع من الأبهة والقصر الفخم لأجل أن يهابه الناس. طيب وين عمر؟ قالوا عن المسجد، راح المسجد وجد الرجل هذا وكلمه في الموضوع. كتب عمر رضي الله عنه، قيل انه كتب عظم وقيل كتب حصاد الى معاوية، انصف اليهودي فليس كسرى باعدل منا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.